قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 38 في مادة أصول الفقه المستوى الثالث. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن أدلة الجمهور على حجية الإجماع، وبدأنا بالآية الكريمة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وذكرنا أن هذه الآية احتج بها الإمام الشافعي رحمه الله على الإجماع، وذكرنا وجه الدلالة، وأن الله توعد متبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب الشديد، ولو لم يكن ذلك محرما لما توعد عليه، ولما جمع بين المشاقة و اتباع غير سبيل المؤمنين. فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين محرما لما جمع بينه وبين المحرم ومشاقة الرسول بالاتفاق. وذكرنا 5 اعتراضات أو 6 اعتراضات والرد عليها. ننتقل إلى الدليل الثاني من السنة. وأدلة السنة الحقيقة ليست دليلا واحدا وإلا هي دليلا واحدا فقط، وإنما هي مجموع أدلة، وهذه الأدلة لا تخلو من مقال وضعف. فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث أخرجه الترمذي عن ابن عمر، وأخرجه ابن ماجه عن أنس، وأخرجه الحاكم في مستدركه، والحديث مختلف فيه. لكن السخاوي في المقاصد الحسنة قالوا بالجملة: فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره. وروي عنه صلى الله عليه وسلم بألفاظ أخرى: لا تجتمع أمتي على خطأ، ولم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ. المقصود أن هذا الحديث لا يخلو من مقال، لكن بالجملة يمكن أن يقبل معنا، وإلا إسنادا فهو ضعيف. أما من ناحية المتن الإسناد ضعيف، أما من ناحية المتن فالجميع على صحته. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. وهذا الحديث أخرجه الحاكم، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام، ربقة الإسلام من عنقه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد عن الحارث الأشعري رضي الله عنه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم أيضا. وقال: عليكم بالسواد الأعظم. وهذا الحديث من ضمن الحديث السابق: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: 3 لا يغل عليهن قلب المسلم: إخلاص العمل لله، والمناصحة لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. هذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه عن ابن مسعود مرفوعا، وكذلك أخرجه الإمام محمد عن جبير بن مطعم. ونهى عن الشذوذ فقال: ومن شذ شذ في النار. وهذا الحديث سبق تخريجه أيضا، وهو داخل من ضمن الألفاظ المتعددة لحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة كما سبق قد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي أو لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خاذلهم حتى يأتي أمر الله. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد عن جابر بن سمرة وعن ثوبان وعن عمران بن حسين وعقبة بن عامر بألفاظ متفاوتة. أقول ابن قدامة رحمه الله لما ذكر هذه الأخبار المتعددة قال: وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين لم يدفعها أحد من السلف والخلف، لأن هذه الأخبار بمجموعها استدل بها الصحابة والتابعون كانت ظاهرة مشهورة بينهم لم يدفعها أحد منهم لا من السلف ولا من الخلف، مما يدل على صحة الاستدلال بها، أنه لم ينكر منكر من الصحابة والتابعين على من استدل بهذه الأخبار وهذه الآثار على كون الإجماع حجة. وقد ذكر ابن قدامة طريقان أو ذكر طريقين للاستدلال بهذه الأخبار. الطريق الأول ما يعلم بالاضطرار، ما يعلم بالاضطرار، حيث قال: وهذه الأخبار وهي إن لم تتواتر أحدها لكن يحصل لنا العلم بمجموعها، يحصل لنا العلم الضروري بمجموعها أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن هذه الأمة وبين عصمتها عن الخطأ، وأنها لا يمكن أن تجتمع على خطأ وعلى ضلالة، ولا يمكن أن يقرها الله على خطأ وعلى ضلالة، فالأمة لا بد من قائم لله فيها بحجة يبين الحق ويظهره وينقله، وهذا من حفظ الدين، لأن الله قال لأن الله تعالى قال: إنا نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذكر أمثلة على هذا الطريق أو طريق ما علم بالاضطرار، ذكر أمثلة أو مثالين. المثال الأول قال: أننا نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديق شجاعة علي، أن مضطرين إلى تصديق شجاعة علي رضي الله عنه، وعلى أن على سخاء حاتم الطائي، وعلى علم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وإن لم يكن أحد الأخبار فيها متواترة. يعني لو نظرنا إلى كل خبر من أخبار هؤلاء لا وقع فيه الخطأ ووقع فيه الانقطاع ووقع فيه الجهالة، لكن بمجموع هذه الأخبار يحصل لنا العلم الضروري أن هؤلاء كانوا على شجاعة وكانوا على سخاء وعلى علم. لو جردنا النظر لكل واحد منها لوقع الاحتمال في الخطأ، الاحتمال في الكذب، الانقطاع في السند ونحو ذلك، لكن لا يمكن أن يجوز على المجموع. يعني علي رضي الله عنه عرفنا شجاعته من أمثلة كثيرة في معاركه، في وقوفه سواء معاركه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو بقاءه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، وغزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومشاركته في الغزوات ومبارزته، ثم أيضا حروب رضي الله عنه فيما بعد، أيضا سخاء حاتم كثير ومتواتر عند العرب ومعروف، وإن كان في بعض الأمور قد يكون فيها مبالغة لكن من حيث المجموع ما نقل عنه من سخاء صحيح. وأيضا عائشة رضي الله عنها عالمة من العالمات رضي الله عنها وارضاها، أمهات المؤمنين، كانت على علم وعلى فهم وعلى إدراك، مع أنها خالفت الصحابة في بعض المسائل وغابت عنها السنة، لكن يبقى أن الأخبار بمجموعها يدل على علمها رضي الله عنها. وقد ألف الزركشي كتاب الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. مثال آخر الذي ذكره ابن قدامة قال: يشبه ذلك ما يحصل فيه العلم بمجموع قرائن، بمجموع قرائن أحدها لا ينفك عن الاحتمال ويحصل بمجموعها العلم الضروري. يقول: هناك بعض الأمور يحصل لنا العلم فيها بمجموع قرائن، لو جردنا النظر إلى كل قرينة لوحدها فإن الاحتمال لا ينفك عن الطعن فيها، لكن لو جمعنا هذه القرائن حصل لنا العلم بمجموع العلم الضروري بصحة هذا الأمر. ابن قدامة يذكر هذه الأمثلة لبيان أن هذه الأدلة بمجموعها تفيدنا العلم الضروري بالمجموع، أما بالنظر إلى كل خبر لوحده وكل إسناد لوحده فإن كل إسناد يحتمله الخطأ والضعف في الإسناد. طريق آخر، الطريق الثاني الذي ذكره، ادعاء علم الاستدلال، وهو من وجهين: الأول علم الاضطرار، وذكره وذكر مثالين له ليؤكد صحة هذا الطريق. أما الطريق الثاني فهو ادعاء علم الاستدلال، وهو من وجهين: الوجه الأول أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع، ولا يظهر فيه أحد خلافا إلى زمن الإجماع. يقول أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين، استدلوا بها وتمسكوا بها في صحة وإثبات الإجماع، ولم يظهر أحد منهم الخلاف في ذلك إلى أن جاء النظام. فاستصحاب الصحابة وبقاؤهم وكذلك التابعون على الاستدلال بهذه الآثار دليل على صحة هذه الأدلة من السنة في حجية الإجماع. قال: ويستحيل في مضطرد العادة ومستقرها توافق الأمم في أعصار متكررة قرون متعددة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته مع اختلاف الطباع وتفاوت المذاهب في الرد والقبول. يستحيل مع تكرر العصور أن الجميع يسلمون لشيء لا تقوم الحجة بصحته. يعني لو كانت هذه الأدلة لا تصح للاستدلال على حجية الإجماع لا قام من قام بالاعتراض والرد، لكن لما يتكرر الأمر ويستمر في أعصار متكررة فهذا دليل على أن الاستدلال بهذه الأحاديث صحيح، مع أن الطباع عند الناس مختلفة والفهم يختلف أيضا والمذاهب مختلفة في عهد الصحابة وفي عهد التابعين، وجاءت المذاهب الأربعة وقبل المذاهب الأربعة هناك مذاهب مندثرة، ومع ذلك لم يكر أحد منهم الاستدلال بهذه الأدلة على حجية الإجماع. قال: ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف وإبداء تردد فيه. خبر الواحد لوحده لم ينفك من أن يبدي فيه أحد ويخالف وأن يبدي تردد فيه، مثل حديث المصراة وما قيل فيها، مثل حديث القضاء باليمين والشاهد، مثل حديث لا نكاح إلا بولي. لم تنفك هذه الأخبار عن خلاف مخالف وإبداء تردد في الحديث والعمل به، بينما هذه الأحاديث بمجموعها لم ينكر أحد من السلف والخلف الاستدلال بها على حجية الإجماع. هذا هو قصد من قدامى عندما قال أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع ولا يظهر فيه أحد خلافا إلى زمن النظام. الوجه الثاني من الاستدلال أو من علم الاستدلال، قال أن المحتجين بهذه الإخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعا به، وهو الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعا وهو الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقصد يحكم به بمعنى يؤخذ به، لأن الإجماع لا بد له من مستند. فالصحابة عندما يجمعون على شيء يجمعون بناء على دليل من الكتاب والسنة، فواقعهم أنهم يقدمون كتابا على كتاب، لكنهم يقدمون كتابا دليلا من الكتاب، يقدمون نصا على نص، فهم يقدمون نصا أجمعوا على استنباط الحكم فيه على حكم لم يتفقوا على الاستنباط منه. بمعنى عندنا نصان، نص استنبط الفقهاء الصحابة والتابعون منه حكما وأجمعوا عليه، ونص آخر فيه حكم ولم يجمعوا عليه، بل بعضهم أخذ منه حكم والآخر لم يأخذ به. فالأول يسمى إجماع والثاني لا يسمى إجماعا. فالإجماع لا بد له من مستند وهو الكتاب والسنة والقياس الصحيح. قال: ويستحيل في العادة التسليم لخبر يرفعون به الكتاب المقطوع إلا إذا استند إلى مستند مقطوع. يعني يستحيل في العادة أن يسلموا لخبر يرفعون فيه الكتاب المقطوع به إلا إذا استند إلى مستند مقطوع، بمعنى أن مجموع تلك الأخبار الأحادية أفادتنا القطع بأن الأمة لا تجتمع على خطأ، أفادتنا تلك الأخبار القطع بأن الأمة لا تجتمع على الخطأ، فلا يمكن أن يجتمع. يستحيل في العادة أن يسلموا لخبر يرفعون به الكتاب إلا إذا كان هذا المستند قطعيا. قال ابن قدامة: أما رفع المقطوع به بما ليس بمقطوع به فليس معلوما حتى لا يتعجب متعجب ولا يقول قائل: كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستنده إلى خبر غير معلوم الصحة، وكيف يذهل عنه جميع الأمة إلى زمن النظام فيختص بالتنبه له. وهذا وجه الاستدلال. يقصد من هذا أن الأمة استمرت على العمل بهذه الأخبار لكون الإجماع حجة، لم وجعلوا الإجماع حاكما على الكتاب والسنة ودليلا من الأدلة الشرعية، إلى لم يعترض أحد من السلف والخلف حتى جاء النظام. فلا يمكن أن يختص النظام بهذا الفهم وبهذا الأمر من دون بقية الناس، مما يدل أن الإجماع حجة. الحقيقة السنة هي أقرب في الاستدلال وأقرب الطرق إلى كون الإجماع حجة قاطعة. الأدلة التي ذكرناها من السنة هي أقرب، وهي في الحقيقة أحاديث مجموعها ما بين أحاديث ضعيفة وصحيحة، لكن يؤخذ منها أمرا متواترا تواترا معنويا، وهو أن الأمة معصومة إذا اجتمعت، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على خطأ. هذا ما أشار إليه العامدي رحمه الله، بأن الأمة بأنها مجموع هذه الأحاديث تفيدنا تواترا معنويا أن الأمة معصومة عن الخطأ إذا اجتمعت. ننتقل إلى أمر آخر يتعلق بصفات المجمعين أو صفات من يعتد بقولهم في الإجماع. وبدأ ابن قدامة بفصل قصير، وهو: هل يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر؟ هل يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر؟ وقد ذكرنا سابقا الخلاف في عدد التواتر، منهم من قال 2، ومنهم من قال 3، ومنهم من قال 4، ومنهم 5، ومنهم من ذكر 10 و20، ورجحنا الأقرب أنه تقريبا 10، وقلنا أنه رأي السيوطي. وابن قدامة قال أنه ليس له حد، ترجيح ابن قدامة السابق أنه ليس له حد، التواتر ليس له حد. لكن هنا هل يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر بغض النظر عن العدد، هل هو 10 أو 5 أو 6 إلى آخره؟ هل يشترط؟ الجمهور على أنه لا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر. لما؟ قال: لأن الإجماع في لأن الحجة في قولهم لصيانة الأمة عن الخطأ بالأدلة المذكورة. وإذا لم يكن على الأرض مسلم سواهم فهم على الحق يقينا صيانة لهم عن الاتفاق على الخطأ. إذا لم يكن في الأرض إلا هم وهم أقل من عدد التواتر، فهم بإذن الله تعالى على الحق يقينا صيانة لهم عن الاتفاق عن الخطأ. وهذه المسألة حقيقة مسألة افتراضية لم تجري العادة بوقوعها أن تكون الأمة أقل من عدد التواتر. على هذا، إن كانوا أقل من عدد التواتر وأجمعوا فالإجماع حجة. على قول الجمهور، إن كانوا أقل من عدد التواتر وأجمعوا فالإجماع حجة يعمل بها. القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله وإمام الحرمين الجويني تلميذه وابن الشبكي قالوا أنه لا يحصل الإجماع إلا بعدد التواتر، لا يحصل الإجماع إلا بعدد التواتر، بمعنى أنه لا يحصل الإجماع، بمعنى أنه لا يجوز انحطاط عدد علماء العصر عن مبلغ التواتر. هذا رأيهم في هذه المسألة، لكن الصحيح هو ما ذكرنا أنه لا يشترط، وهو قول جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين والمتكلمين، أنه لا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر. نخلص من هذا أن الإجماع حجة قاطعة يجب العمل بها، والأدلة على ذلك دليلان قاطعان كما قال ابن قدامة. الدليل الأول القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية احتج بها الإمام الشافعي رحمه الله على كون الإجماع حجة، حيث جمع الله بين اتباع غير سبيل المؤمنين وبين مشاقة الرسول، ومشاقة الرسول أمر محرم، ولو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين محرما لما جمع بينه وبين المحرم ومشاقة الرسول. وقد ذكرنا أن هذه الآية احتج بها الشافعي، لكن اعترض عليها باعتراضات كثيرة. ابن قدامة ذكر تقريبا 6 اعتراضات. الاعتراض الأول أنه إنما توعد على مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام وترك اتباع سبيل المؤمنين معا، أو على ترك أحدهما بشرط الآخر، قد ذكرنا رد ذلك. الاعتراض الثاني أنه إنما ألحق الوعيد لتارك سبيلهم إذا بان له الحق، فيه لقوله تعالى من بعد ما تبين له الهدى، والحق في هذه المسألة من جملة الهدى. أيضا يحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم بما صاروا به مؤمنين من التوحيد والتصديق ومسائل الإيمان، ويحتمل أنه أراد بالمؤمنين جميع المؤمنين إلى جميع الأمة إلى قيام الساعة، فلا يحصل الإجماع بقول أهل العصر والمؤمنين مستغرق، يستغرق جميع المؤمنين. وهذا الحقيقة كلام باطل، وإذا كان هذا هو المراد فكيف ينهى الله عن اتباع غير سبيل المؤمنين؟ كيف ينهى الله تعالى عن أمر لا يمكن حصوله؟ إذا كان هذا التأويل سائغ وهذا الاعتراض سائغ، فكيف ينهى الله عن أمر لا يمكن وقوعه وتحققه؟ لأن المؤمنين لم ينتهوا بعد إلى أن تقوم الساعة. قال ولأن المخالف من جملة المؤمنين فلا يكون تاركا لاتباع سبيلهم بأسرهم بل لبعضهم، فلا يلحقه وعيد. قال أيضا من الاعتراضات ولو قدر أنه لم يرد شيء من ذلك، غير أنه أن انقطاع لم يعني الاحتمال لم ينقطع، والإجماع أصلا لا يثبت بالظن. قد ذكرنا الأدلة. والدليل الثاني من السنة وهي مجموع أدلة بمجموعها يحصل العلم، وهو قول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وروي لا تجتمع أمتي على خطأ، وأيضا لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ، وقوله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه قبيحا فهو عند الله قبيح، ومن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وقوله من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، وقوله عليكم بالسواد الأعظم، وقوله ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم، خلاص العمل لله والمناصحة لله ولولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، ونهى عن الشذوذ، وقال ومن شذ شذ في النار، وقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وقال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الأثنين أبعد. هذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين يستدلون بها، لم يدفعها أحد منهم. وذكر ابن قدامة طريقين للاستدلال بها، الأول ما عرف بعلم الاضطرار، وهي أن هذه الأحاديث وإن لم يتواتر أحدها إلا أنه يحصل لنا العلم بمجموعها، وهذا العلم علم ضروري، أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن هذه الأمة وبين عصمتها من الخطأ. وذكر مثالين، الأول أننا نجد أنفسنا مضطرين إلى التصديق بشجاعة علي رضي الله عنه وسخاء حاتم وعلم عائشة رضي الله عنها، وإن لم يكن أحد الأخبار فيها متواترة بل يجوز على كل واحد منها الكذب والمبالغة لو جردنا النظر إليه، لكن لا يجوز هذا على المجموع. المثال الثاني ويشبه ذلك ما يحصل العلم فيه بمجموع قرائن أحدها لا ينفك عن الاحتمال ويحصل بمجموعها العلم الضروري. أما الطريق الثاني فهو طريق ادعاء علم الاستدلال، وهو من وجهين، الأول أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع ولا يظهر فيه أحد خلافا إلى زمن النظام، ويستحيل في مضطرد العادة ومستقرها توافق الأمم في أعصار متكررة على التسليم لأمر لا تقوم الحجة به، مع اختلاف الطبائع والأفهام وتفاوت المذاهب في الرد والقبول. ولذلك أخبار الأحاد لم ينفك حكم من الأحكام الشرعية ثبت بأخبار الأحاد عن خلاف مخالف أو تردد فيه، مثل حديث المخابرة، مثل حديث قضاء باليمين والشاهد، مثل أحاديث كثيرة ومتعددة أبدأ فيها من أبدأ وخالف من خالف. أما أحاديث المجموعة الأحاديث هذه فلم يعترض معترض، واستدل الجميع بها مع اختلاف الأعصار وتكررها. الثاني أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعا به، وهو الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله، ولا يمكن في استحيل في العادة أن يسلموا لخبر يرفعون به الكتاب المقطوع إلا إذا كان استند إلى مستند مقطوع، وهي هذه الأخبار الأحادية التي أفادتنا القطع بأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ثم ذكرنا مسألة أخرى، وهي هل في صفات من يعتد بقولهم في الإجماع، وهو هل يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر، قلنا جمهور الفقهاء جمهور الأصوليين أو المتكلمين على أنه لا يشترط أن يبلغوا عدد التواتر، لأن الحجة في قولهم لصيانة الأمة عن الخطأ بالأدلة المذكورة، فإذا لم يكن على الأرض مسلم سواهم فهم على الحق يقينا صيانة لهم عن الاتفاق على الخطأ. وقلنا أن هذه المسألة افتراضية لم تجري العادة على وقوعها أو بوقوعها، وعلى هذا إن كانوا أقل من عدد التواتر وأجمعوا فإن الإجماع حجة، وخالف في ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين وابن السبكي فقالوا لا يحصل الإجماع إلا بعدد التواتر، فإذا نقصوا وانحطوا عن عدد التواتر فإنه لا يعد إجماعا، والصحيح هو قول الجمهور لعدم الدليل على ما ذكره الباقلاني وغيره. نقف عند هذا، وإن شاء الله في الحلقات القادمة نتكلم عن ما بقي من مواضيع الإجماع. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.